إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري، الأستاذ في كلية المجتمع. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان. دكتور طلال، خلينا تكون هذه الحلقة بعنوان السلاطين الأوائل وتمدد الدولة، وسؤالي الذي نستهله: من السلاطين الأوائل الأقوياء؟ إذا ذكر السلاطين الأوائل الأقوياء هم ما يعرف بعصر التمدد الذي يبدأ مع عصر السلطان مراد الأول إلى عهد السلطان محمد الفاتح. هؤلاء الذين شهدت الدولة في عهدهم توسعا كبيرا. كم عددهم كان؟ خلنا نعدهم: مراد، ثم بايزيد، ثم محمد، ثم مراد الثاني. تقريبا هم خمسة سلاطين، تقريبا خمسة سلاطين هم الذين في عهدهم التي بلغت فيها الدولة العثمانية أوجها، وسعوا حثيثا في بناء في توسعتها بشكل كبير. لأن إذا اعتبرنا عثمان الأول أورخان فهم المؤسسين الحقيقيين للدولة التي كان نطاقها تقريبا لا يكاد يخرج عن بر الأناضول، لكن مع مراد الأول انتقل النشاط إلى البلقان وإلى التمدد بشكل يعني سريع جدا، وأيضا خلفاء فيما بعد، وحتى أن العالم الأوروبي عرف خطر هذه الدولة، فلذلك قامت الحملات الصليبية في ضد هؤلاء السلاطين لكبح توسعهم. طيب، نحن عندنا السلطان محمد الفاتح هو أحد السلاطين الأوائل الأقوياء كما ذكرتم الآن، يعني ونحن نعرف أن إنجازاته ولو لم يكن إلا فتح القسطنطينية لكفى. السلاطين الآخرون، ما أهم الإنجازات اللي تميز بها كل واحد، يعني الإنجاز الكبير الضخم؟ تعال نبدأها في الترتيب. مراد الأول في عهده تم دخول البلقان بشكل واسع، ففتحت مدينة أدرنة ثاني أكبر مدينة في الدولة البيزنطية واتخذها عاصمة، فلذلك أصبحت القسطنطينية مهددة من الخلف. ثم اجتاح بلاد الصرب والبلغار والمقدونية، وفي عهده وجهت أول حملة صليبية ضد العثمانيين، وكانت هذه الحملة بقيادة ملك الصرب، وحدثت في عهده معركة كوسوفو التي هزم فيها أول جيش صليبي موحد ضد العثمانيين. في عصر السلطان بايزيد جرت أول محاولة عثمانية لفتح القسطنطينية، وكذلك أيضا تعرض لحملة صليبية قادها ملك البلغار، وحدث بتشجيع من البابا، وحصلت معركة نيكوبلي الشهيرة في شمال بلغاري والتي حطمها السلطان بايزيد، ولقب في هذه المعركة بيلدرم أي الصاعقة. ثم أيضا واجه الخطر الكبير القادم من الشرق وخطر تيمورلنك، وهزم فيها وتفككت الدولة بعد هزيمته. السلطان محمد جلبي هو من أعاد إحياء الدولة. طبعا تيمورلنك أراد أن يحطم الدولة العثمانية تحطيما نهائيا، لكن محمد جلبي استطاع أن يقاتل إخوانه ويقاتل الإمارات التركية ويعيد إحياء الدولة من جد وجديد. مراد الثاني أيضا واصل ما واصله والد محمد الأول، وأيضا في عهده جرت محاولة فتح القسطنطينية، وأيضا تعرضت الدولة إلى حملة صليبية في معركة كسوف الثانية وهزمها السلطان. فهذه يعني باختصار أهم إنجازاته. طيب، السلطان محمد شلبي وهو محمد الأول ابن بايزيد اشترك في أثناء حكمه ب24 حربا، أصيب ب40 جراحة. بعض المؤرخين يقولون هو المؤسس الثاني للدولة، يعني هذه الفكرة التي يعبر عنها المؤرخون 24 حرب أصيب ب40 جراحة، إذا لهم منجزات غير هذه التي ذكرنا، ما هي؟ محمد الأول طبعا إنجازاته، لماذا سمي المؤسس الثاني محمد جلبي ومحمد الأول؟ وطبعا لم يكن أكبر أبناء بايزيد، لكن هذا الرجل وجد في نفسه الأهلية في إعادة إحياء الدولة. لما سقط بايزيد الدولة العثمانية تقطعت، تيمور لنك أعاد الإمارات القديمة إلى أصحابها، وما بقي من الأراضي تقسموه أبناء بايزيد عيسى وموسى وسليمان، وصار هناك صراع بين الإخوة، انتصر فيه بالنهاية محمد. فمحمد الأول ما أن انتهت آخر حياته حتى أعاد هيكلة الدولة من جد وجديد كما كانت عليه، وإن كانت ليست كلها ولكن نقدر نقول 75% منها أعادها كما كانت في عصر والده، لذلك يعتبر المؤسس الثاني للدولة العثمانية ومن أنقذها من خطر محقق. يعني الحقيقة عندما ندرس قضية أنه 24 حربا خاضها، أصيب بأربعين جراحا، يعني لا نستطيع إلا أن نقول في وصفه أنه سلطان قوي، سلطان مجاهد، مكافح، مؤسس. حقيقة هذا أنه مؤسس، يعني كيف صفاته الأخرى؟ قضية تقريب العلماء، ذكاؤه، شخصيته، حزمه. طبعا السلطان محمد الأول عرف عنه يعني حبه للعلم، وأيضا وفاءه بالعهود ومثابرته على وحدة تماسك الدولة، بدليل أنه قاتل إخوته وقتلهم، يعني قدم مصلحة العامة للدولة على القرابة والدم. وأيضا اشتهر بالتدين، فطبعا هو أول من طبعا له مسجد موجود في بورصة، وله مدرسة، وله أعمال خيرية، وهو أول سلطان عثماني يرسل السرة إلى الحرمين الشريفين. هو أول سلطان يرسل، كانت هذه العادة استمر فيها السلاطين العثمانيين فيما بعده، كل سنة في موسم الحج تخرج قافلة الحج من عنده ومعه سرة من الأموال توزع على فقراء الحرمين، وهذا دليل على تدين وحبه للخير رحمة الله عليه. هذه الفكرة بدأت من السلطان محمد شلبي محمد الأول. نجي إلى قضية مهمة في الدولة العثمانية أو الأوائل، الشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل، رجل بدأ بصلاح ثم فسد بعد ذلك. المشكلة أنه تعاون مع الغرب، والغرب أيده في محاربة السلطان محمد شلبي أو محمد الأول. السؤال، هذه القضية تعددت في الدولة العثمانية، يخرج واحد يتمرد، يبدأ الغرب يؤيده، ثم يزرع الغرب هذه الشخصيات في البلد، ثم تبدأ الحروب إلى أن يوفق الله سبحانه وتعالى سلطان قوي. يعني هذه الظاهرة من أين استطاع السلاطين القضاء عليها؟ في الحقيقة بدر الدين السماوني هو من الشخصيات التي حيرت المؤرخين، حتى أن المؤرخ التركي الدكتور أحمد أقغندوز استغرب منها، يعني قال الرجل ولد لي أب عالم، بل أن أبوه كان قاضي وكان من أمراء الدولة العثمانية، بدأ أمره في سلك العلم وله كتاب في الفقه المقارن، يعني في الفقه الحنفي. هذا والده؟ لا، حتى هو نفسه في بداية أمره، ثم بعد ذلك نراه ينحرف إلى أفكار الحادية ويدخل في قضايا يعني انحرافات صوفية تصل إلى وحدة الوجود، ويتتوافق دعوته مع دعوة النصيرية حتى اعتبروه أحد أئمتهم، ثم بدأ بعد ذلك في مساندة القوى الخارجة على الدولة العثمانية كثورة مصطفى طورلاق، كمال طورلاق، ومصطفى أحد آخر اسمه مصطفى، الذين تمردوا على الدولة العثمانية وجدوا تأييدا من هذا الرجل الذي التم حوله كل الطوائف المنافية للسنة، فأصبحوا في ثغرة في داخل الدولة العثمانية. وطبعا هذا الأمر يعني أفرح الغرب لأنهم وجدوا فيه مدخلا لزعزعة الدولة العثمانية. لذلك السلطان محمد الجلبي وجد أفضل وسيلة للقضاء على هذه الحركة التعريف بدعوتها التي تكاد تكون دعوة إلحادية، وهي قريبة طبعا من دعوة النصيرية اللي نفي الألوهية ونفي الأمور هذه، ودعوة إشاعة الملكية العامة وما ينادي فيها الشيوعية فيما بعد، ويعتبر حتى أن بعضهم كان يعتبر أنه أول شيوعي في الأتراك، وأول من نادى الشيوعي هو بعض الشيوعيين الأتراك كان يتفاخر يقول نحن أوجدنا الشيوعية قبل لينين وماركس. نعم، وهذا طبعا ما يفتخرون به. لذلك وجد أن أنسب وسيلة لمحاربته غير وسيلة القمع العسكري هو إصدار الفتاوى لتبيين الناس عن فساد عقيدة حتى لا يخدع الناس. هذا الشيخ السلطان محمد شلبي. نعم، مثل ما قلت لك أن السلطان العثماني مشوا على في الحلقة يعني حلقة سابقة أنه مشوا على وصية عثمان الأول أنه لا يقطع أمرا دون استشارة العلماء واستفتائهم. لذلك أفتى العلماء بعد أن تبين لهم فساد عقيدة أنه رجل ضال منحرف وأن قتاله جهاد ويجب أن يحد. فلذلك وجد من هنا قوة في محاربته ثم أعدم بعد أن ألقى القبض عليه. يعني في الدولة العثمانية هناك ظاهرة ولا أدري هل هي قاعدة، أن السلطان القوي يحب العلماء، أن السلطان القوي يحترم العلماء، وأن السلطان الضعيف يدير ظهره للعلماء. هل هذه تعتبرها قاعدة؟ هذه صحيحة جدا جدا. لذلك لو درسنا سيرة السلاطين الأوائل نجدهم كلهم يهتمون بالعلماء، وكلهم يحرصون على الدروس العلمية وعلى إنشاء المدارس وعلى استقطاب العلماء والاستفادة منهم بفتاويهم. وطبعا هذه فيها شواهد كثيرة، يعني كمحمد بن فاتح كان أقش شمس الدين، الشيخ أقش شمس الدين من الرجال المقربين له، والسلطان سليمان القانوني كان الشيخ أبو السعود العمادي هو رجله الأول في العلم، نعم، وغيرهم علماء كثيرين. يعني فكانت يجمع ما بين علم الدين والدنيا. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. دكتور طلال، هناك مسألة أخرى، يعني ما أشهر المعارك القوية التي انتصر فيها العثمانيون في عهود السلاطين الأقوياء؟ تأتي على رأس هذه المعارك معركة كسوف عام 1389، والتي خاض السلطان مراد الأول ضد القوات الصليبية التي جاءت لإنقاذ البلقان. حدثت في سهل كوسوفو، في ما يعرف بجمهورية كوسوفو الآن حالية، وأبيد فيها الجيش الصربي وقتل فيها ملك الصرب نفسه الذي تزعم هذا. هذه المعركة فتحت بلاد الصرب، وإن كان السلطان طبعا، والعجيب أن السلطان والملك قتلوا في هذه المعركة، معارك النادر اللي المنتصر والمغلوب قتلوا فيها طبعا، ولكن النصر كان العثماني. كان العثماني طبعا، السلطان قتل بعد المعركة لما كان يتفقد القتلى وساحة، خرج له أحد الصرب في زي أسير أو في أنه يريد أن يسلم على يد السلطان أو كذا، فلما مد السلطان له يده وجأه بخنجر فتسبب في قتل الصرب. خناجر الغدر، نعم. لذلك طبعا بعد السلطان مراد منع أي شخص من الاقتراب من السلطان، أصبح بروتوكول عثماني وأن السلطان لا يقترب، لا يلمس أحد من العامة صيانة له. نعم، صيانة له. أيضا المعارك الأخرى القوية التي كان الصليبيون قد قتل فيها عدد كثير في أيام سليمان القانوني، طبعا قبلها معركة نيكوبلي، كوسوفو الثانية، معركة موهاكس التي فقد فيها طبعا أيام سليمان القانوني عام 1526، والتي فقد فيها ملك المجر لويس الثاني فيها حياته، فأنهت بذلك استقلال المجر وقسمت المجر بين الدولة العثمانية والنمسا. هي تعتبر معركة من أشهر معارك التاريخ العثماني. لو جئنا إلى التعريف ببعض السلاطين الأقوياء، مثلا السلطان مراد الثاني، هل نعرف المستمعين الكرام بأشهر أعماله؟ وحلقتنا حول السلاطين الأوائل الأقوياء. نعم، السلطان مراد الثاني هو ابن السلطان محمد جلبي ووالد السلطان الشهير محمد الفاتح. هذا السلطان تولى الحكم وهو في سن شباب، يعني عمره لا يتجاوز 19 سنة، وأكمل مسيرة أبوه في استعادة الأراضي التي فقدها العثمانيين بعد هزيمتهم أمام تيمورك. اشتهر عن هذا السلطان أنه في بداية عهده حاول أن يستولي على القسطنطينية، لكنه لم ينجح بسبب الظروف السياسية وقوة المدينة، حصانة المدينة. لذلك حمل ابنه الفاتح هذا الهم وهذا الحلم، حلم والده. كذلك أيضا يرجع إلى هذا السلطان الفضل إلى دحر حملتين صليبيتين تزعمهم ملك المجر وقائده الشهير هنياد، وأيضا حركات اسكندر بك قائد الألبان اللي تمرد عليه وهزمهم في معركة كوسوفو الثانية، واستطاع بذلك أن يدفع بخطر أو الخطر الصليبي عن منطقة البلقان، ويؤمن لابنه السلطان محمد الفاتح دولة متماسكة وقوية. يضاف إلى ذلك ما ذكرنا عنه سابقا من حبه للعلماء واهتمامه بمجال السلال. لو أخذنا السلطان سليم الأول، يعني كيف نعرف به؟ السلطان سليم الأول أول ملقب بالمصادر العثمانية بسليم ياوز أي القاطع، وهو نفس القانوني؟ لا، هو أوالد القانوني. هذا السلطان من أشد السلاطين قوة وشكيمة ودموية في نفس الوقت. الغريب أن هذا السلطان هو السلطان العثماني الوحيد الذي لم يكن يربي لحيته، كان يطيل شاربيه، ولم يحدث في عصر العثماني كله أن حلق السلطان لحيته إلا هذا السلطان. إلا هذا، وكان يتبع الطريقة القلندرية في ذلك، وكانوا من صفاتهم هي طريقة صوفية، كانوا يحلقوا لحاهم، ولذلك كان على هيئتهم. وهو طبعا من أشهر السلاطين، وطبعا أعماله معروفة هي ضم البلاد العربية ودحر الصفويين وانتقال الدولة العثمانية من دولة إقليمية إلى دولة عالمية على يده. على يده، نعم. سليمان الأول، من كان ابنه أولاده؟ سليمان القانوني ابنه؟ نعم، هو له ابن، وهذا طبعا أيضا من الأشياء التي تفرد فيها السلطان سليم الأول أنه لم يكن له إلا ابن واحد، وهو سليمان القانوني. سليمان القانوني، وهذا لم يجتمع في السلاطين العثمانيين كلهم أن يكون له السلطان ولد واحد. إذن تفرد بحلق اللحية وبالولد الوحيد. حتى أنه لم يكن كثير الزوجات، يعني سليمان سليم الأول لم يكن له من الأبناء سوى سليمان القانوني وابنتين فقط، وهذا أمر لم يحدث للسلاطين العثمانيين بشكل عام، أن سلطان يعني بمثل السلطان يعيش هذا العمر لا ينجب إلا فقط ثلاثة أولاد، وهو أمر فريد بالنسبة. هذا يدل على أن السلطان لم يكن يعني متفرغا لأهله، إنما كان في أغلب حياته في الميدان. يعني ابنه السلطان سليمان القانوني سلطان، طبعا عندنا حلقة خاصة عن هذا السلطان، لكنه سلطان قوي، هل القوة وقفت عنده أم استمرت القوة في السلاطين بعده؟ السلطان سليمان القانوني كما يذكر المؤرخ يالماز أسطون أنه ورث القوة من والده، فجاء فورث مملكة مترامية الأطراف قوية، استمر فيها وحافظ على كيانها. طبعا نتيجة لهذه المحافظة وطول عهده يعني ترك تأثيرهم إلى خلفائه، يعني السلطان سليمان القانوني لم تبدأ الدولة بالضعف إلا بعد 50 سنة من بعده، والسبب أن القوة التي تركها لهم سليمان القانوني كانت تحتاج إلى وقت حتى يبدأ الضعف فيها، يعني ترك لهم قوة يعني عالمية عظيمة. طيب بالنسبة للسلطان سليمان القانوني، طبعا هو واضح من اسمه أنه صاحب حزم وصاحب إدارة وصاحب مشاريع وقوانين من خلال الاسم. جاء السلطان محمد خان الثالث، كيف كانت إنجازاته؟ قبل أن نتحدث عن محمد الفاتح نذكر، أنت ذكرت القانوني، نعم، وهذه لماذا لم نتطرق إلى معنى القانوني؟ إحنا عندنا حلقة فقط عنه. إذا نتركها إلى الحلقة الآخرة. لكن السلطان محمد خان الثالث، الثالث هو طبعا هو حفيد السلطان سليم الثاني، وهو ابن السلطان القانوني، يعني هو حفيد ابن السلطان سليمان القانوني. طبعا السلطان محمد الثالث يتميز عمن سبقه أنه السلطان الذي خرج بقيادة الجيوش من بعد سليمان القانوني. سليم الثاني ومراد الثالث لم يخرجوا أبدا خارج المدينة في قيادة الجيوش. محمد الثالث تزعم الجيش عندما هزمت قواته على حدود المجر، وبدأ الخطر وشيكا على الحدود العثمانية. فالعالم أنذاك في ذلك الوقت الشيخ سعد الدين خواجة ومعلمه جاءه وطلب منه أن يقود الجيش، لأن القوات وهنت قوتها ونست قيادة السلطان، وأن في خروج قيادة السلطان على رأس جيشه يعطيهم القوة والعزيمة. فخرج على رأس جيشه وخرج مع الشيخ سعد الدين خواجة وقاتل في معركة كرزت التي حطم فيها قوات النمسا وأعاد الثقة للجيش وأمن الحدود العثمانية عام 1597. كم معركة انتصر فيها العثمانيون مع الأوروبيين؟ كثيرة جدا. كثيرة جدا؟ نعم، ناموهاكس، كرزت، حتى في العصور المتأخرة يعني معارك كثيرة، ولكن كانت الحرب من بعد السلطان سليمان القانوني حرب كرفر، يعني حتى الانتصارات، حتى وإن كان انتصار لم تكن لها نتائج قوية، إنما كانت فقط انتصار ميداني لا أكثر. يعني هل نستطيع نقول أن الفتوحات الإسلامية يعني كانت وقفا على الأمويين والعثمانيين؟ لأن في الدولة العباسية لم تكن فتوحات كثيرة. نعم، الدولة العباسية اختصرت الفتوحات على أماكن معينة، كفتح الصقلية والأندلس و بعض الجبهات من عند حوالين الصين. يعني بعد الراشدين الفتوحات هي أموية عثمانية. المماليك لم يكن لهم فتوحات. لا، المماليك للأسف كانت حروبهم فقط دفاعية، حتى في غزوهم جزيرة قبرص واستلام على جزيرة قبرص لم يكن فتحا، لأن تركوها فيما بعد. لم يستمروا بها، لذلك كانت الحروب أغلبها عين جالوت هي أشهر. نعم هي كلها دفاعية، عين جالوت هي دفاعية. نعم. حتى حروب صلاح الدين كانت حروب دفاعية في غالبيتها، واسترجاع أراضي أخذت. نعم. لم يفتح شيئا جديدا. إذن بعد الفترة المباركة الراشدة أن الفتوحات الإسلامية هي أمة أموية أو عثمانية. نعم هي اللي هي التوسعية بالشكل، طبعا يضفنا الخلفاء الراشدين طبعا. إيه نحن نقول بعد الراشدين. نعم هي اللي هي ما يسمى الفتوحات العالمية. نعم. لأن الأمويين انتقلوا إلى 3 قارات، والعثمانيين انتقلوا أيضا إلى 3 قارات. آسيا وأفريقيا وأوروبا. أوروبا نعم. بل أنهم وصلت أصول العثمانية وصل إلى الهند. وفتح أمريكا، اكتشاف أمريكا، أليس الرئيس بيري هو اللي فتحها؟ لا ليس هذا صحيح، إنما الرئيس بيري أوردها يعني في وقت مبكر جدا، يعني الرئيس بيري ذكرها بعد اكتشاف أمريكا بأقل من حوالي 20 سنة. لكن بعض الكتب تقول أنه قبل كولومبوس. هذا أنا في وجهة نظري أن هذا مبالغ فيه، لكن يرجع لها الفضل أنه رسم خريطة أمريكا بدقة متناهية في بعد اكتشافها بفترة وجيزة جدا، بل أن خريطتها كانت أدق من الخرائط الأوروبية. يعني هناك مثلا الآن بعض المصادر تقول ب27 سنة قبل كولومبوس هو استطاع أن يرسم خارطة أمريكا. كولومبوس لما دخل وجد مسجدا، أقول فأنه وجد مسجدا. هو في هناك جدلية، هل كولومبوس فعلا هو اللي اكتشف أمريكا ولا لا، أم أنها كانت معروفة فيما قبل. هناك دراسات تثبت لأن أمريكا كانت يعني بعض الناس وصلوها كالإسكندنافيين على سبيل المثال، الفايكينج وجدوا لهم أثار في كندا وفي شمال أمريكا سفنهم. أيضا هناك رجل ألف أعتقد هولندي كتاب اسمه عذرا كولومبوس، لست أول من اكتشفت أمريكا، وجاب من الآثار بعض الآثار الموجودة في أمريكا الجنوبية كانت موجودة في الشرق كأصنام وتحف وغير ذلك. هناك فكرة هو أن العثمانيين يعني قد تكون سلبية، وإن كنا إحنا لا نتكلم عن التاريخ السلبي في الإذاعة، لكنه انتخاب أو تعيين خلفاء دون 20 سلاطين دون 20، هل هي ظاهرة أدت إلى أضعاف الدولة؟ نتكلم عن السلاطين الأقوياء. في هذا الباب ترد قضية وجود سلاطين ابتدأ حكمهم دون 20، هل أثرت على قوة الدولة؟ إذا أردنا يعني الإنصاف، هذا الأمر لا ينطبق على جميع السلاطين الصغار. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال السلطان أحمد الأول، وهو أول سلطان يتولى دون 20، يعني السلطان بويع بالحكم عمره 13 سنة. طبعا هذا ما كان هناك أحد يعني غيره، لما توفي السلطان محمد الثالث كان عمره 38 سنة السلطان نفسه، فابنه كان عمره 13 سنة. لكن السلطان أحمد الأول أثبت أنه جدير بالحكم، يعني ما أن وصل سن 16-17 حتى أدار الدولة إدارة بامتياز، وذلك أنه اختار من خلال طبعا معلمة في ذلك الوقت سعد الدين خواجة، طبعا معلم والده في نفس الوقت، اختار الإداريين ذوي القدرات، فنجح في إدارة الدولة والحفاظ عليها. أيضا ابنه عثمان الثاني الذي تولى عمره 14 سنة قاد الجيوش وحملة ولنده في 16 من عمره، وانتصر فيها؟ وما انتصر، لكنه على الأقل قاد الجيش وكان قوي. السلطان مراد الرابع أيضا تولى الحكم عمره 12 سنة، خلال 4-5 سنوات سيطر على الحكم، أصبح حتى أمه اللي كانت تحاول أن تتدخل في السياسة منعها من التدخل في السياسة، وأصبح هو رجل الدولة الأول. لكن هناك سلاطين تولوا صغارا لكن وقعوا تحت حكم أمهاتهم، وطبعا من بعد كان آخرهم طبعا محمد الرابع، لأن بعده خلاص ما في سلاطين صغار. فترة السلاطين الصغار هي فترة القرن 17، النصف الأول من القرن 17، آخر الدولة يعني، لا في المنتصف، في العصر الوسط. نعم. وبعدها انتهت هذه الظاهرة، انتهت هذه الظاهرة. نعم. صار السلطان يعني يتولى، بل أنه كبير في العمر أحيانا تجاوز 50. يعني نحن الحقيقة في دراسة السلاطين الأقوياء، يعني هناك فكرة إذا قلنا آخر السلاطين الأقوياء قبل سقوط الدولة العثمانية ب60 سنة كان، أو 70، أو ربما يكون 80، من كان؟ سليم سليمان القانوني آخر السلاطين الأقوياء؟ لا طبعا لم يكن السلطان سليمان القانوني آخر السلاطين الأقوياء، لكن كما يقول المؤرخ التركي المازي أسطونة، يقول إذا فاضلنا ما بين سليمان القانوني وعبد الحميد الثاني وأن تباين العصر بينهما نجد أن السلطان عبد الحميد الثاني هو أعظم من سليمان القانوني، لأن سليمان القانوني تولى الحكم في دولة مترامية الأطراف وقوية ترك له والده، فما كان منه للاستمرار، لكن السلطان عبد الحميد الثاني ورث دولة متهالكة متكالبة عليها الدول، واستطاع أن ينقذها من السقوط طيلة 30 سنة، بل أنه استفاد من الصراع الدولي في حماية هذه الدولة والحفاظ على أجزائها. لذلك يعتبر السلطان عبد الحميد الثاني هو آخر السلاطين الأقوياء، وإن كان ظهر في عصر متأخر وفي إمكانية دولة انهارت إمكانياتها في العودة إلى قوته. هو عبد المجيد ابنه، السلطان عبد المجيد ابنه؟ لا، السلطان عبد الحميد الثاني ابن عبد المجيد. ها، عبد المجيد قبل ذلك. نعم. طيب، من السلطان عبد الحميد الأول؟ عبد الحميد الأول هو الجد، جد السلطان عبد المجيد، والد عبد المجيد، والد محمود الثاني. طيب، لو جئنا إلى السلطان عبد الحميد، ونحن عندنا حلق عنه، السلطان عبد الحميد الثاني الذي انقضت الدولة العثمانية بعده، يعني لماذا المؤرخون العرب جام غضبهم كله يسلطونه على السلطان عبد الحميد الثاني إذا تكلموا عن الدولة العثمانية؟ السلطان عبد الحميد الثاني للأسف، يعني العرب طبعا في شقين، في ناس مدحوه وأثنوا عليه، لكن الذين ذموهم الفئة التي كانت قد تأثرت بالمد القومي أو بالمد أو بالأفكار التحررية الفرنسية. السلطان عبد الحميد الثاني كان ذو توجه إسلامي، وكان ينظر نظرة سلبية إلى الحضارة الأوروبية بحيث أن والأنظمة الأوروبية بأنها لا تواكب العالم الإسلامي وأنها مضرة. فهنا نجد القومين العرب المسلمين طبعا وجدوا أنه يعني لم يعني وجدوا معارضة له أو كانوا معارضين له في هذه السياسة تأثرا بالفكر الغربي. أما طبعا العرب النصارى فطبعا من الجهة الدينية هم لا يرون في السلطان يعني خيرا بالنسبة لهم. هل كان ظالما كما يقولون عنه؟ لا طبعا، هذا من الإجحاف، لذلك بعضهم سماه بالسلطان الأحمر لكثرة سفك الدماء، وهذا أمر مستحيل. فالسلطان عبد الحميد لم يسفك دماء أحد، بل أنه في حياته لم يصدر حكم بالإعدام إلا على شخص واحد اتهم، طبعا ثبتت إدانته بقتل والده وأمه وأبوه، يعني قتلهم تحت تأثير الخمر أو غير ذلك، فأصدر طبعا المفتي حكم بقتله فأعدم، يعني وصدق على هذا الخمر، بينما كانت الأمور الثانية يكتفي بأن يجعلها سجن مؤبد. وتحدث عنه كان يغرق الناس وخصومة، لم يثبت أبدا أنه أعدم بأمر منح خصومة، حتى أن الذين قتلوا عمه السلطان عبد العزيز لما صدرت محكمة يلدز بإعدامهم حول هذا الإعدام إلى سجن مؤبد. هذه المذكرات التي تنشرها بنته عن أبيها، هل هي حقيقية؟ في الحقيقة مذكرات الأميرة عائشة من أجمل وأروع المذكرات التي اطلعت عليها، حتى أني قرأتها 3 مرات، يعني وهي طبعا تكشف الحياة الداخلية للسلطان، وهي طبعا من الأشياء الموثوقة، لأنها طبعا تخلو، اللي يطلع عليها طلع يجد أنها تخلو من المحاباة وتتحدث بكل بساطة وشفافية عن حياة والده. فهي لم تصور والده بذلك الرجل القوي، إنما هي صورت والده بذلك الرجل الرحيم الرقيق الأب قبل أن يكون سلطانا، ودافعت عنه وعن كثير من الافتراءات اللي كانت نسبت إليه. يعني هل نقول هنا للمستمعين الكرام أن هذا الكتاب نسخة حقيقية عن حياة السلطان عبد الحميد؟ هي هذا الكتاب طبع في حياة المؤلف. يعني هل توجد هناك دوافع غربية في نفوس هؤلاء العلمانيين أو اليهود والنصارى؟ يعني مثلا نجد مير بصري في كتابه أدباء العراق في العصر الحديث، ويترجم لأي واحد ينتقد عبد الحميد، السلطان عبد الحميد، أي واحد يتكلم عنه ينتقد معه السلطان عبد الحميد، العهد الحميدي الدابر دائما يقول العهد. هل هناك دوافع غربية في هذه الفكرة ربوا عليها هؤلاء؟ هي دوافع، نعم، هي أصحاب التوجه العلماني وأصحاب التوجه النصراني واليهود وغيرهم كانوا يرون في السلطان عبد الحميد خصما لهم، لأن عبد الحميد تبنى سياسة كانت ترعبهم في سياسة الجامعة الإسلامية والمناداة بالخلافة الإسلامية. احنا سنأتي في حلقة إن شاء الله يعني